السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أسباب تنزل الرحمات على العبد حضور مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كنا تكلمنا في المجلس اللي فات عن اسم الله الرحمن الرحيم، واتكلمنا عن معاني الأسماء، واتكلمنا عن آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. المجلس ده إن شاء الله هنتكلم فيه في البداية عن قد إيه الإنسان فقير لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني هل أنت حاسس تشعر إن أنت محتاج رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هل أنت فقير؟ يعني إحنا دلوقتي عايزين في المجلس ده نتكلم عن الأسباب اللي الإنسان لما بيعملها دي من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى العبد. يعني في أفعال معينة لما أنت بتعملها، عبادات لما أنت تعملها، ربنا سبحانه وتعالى يرحمك بسبب هذه الأفعال. فقبل ما نتكلم عن الأعمال دي، منها مثلا قراءة القرآن وسماع القرآن، قبل ما نتكلم عن الأعمال دي، المفروض أن أنا في البداية، هو أنا فعلا أنا حاسس أن أنا محتاج رحمة ربنا؟ يعني أنا كإنسان عندي شعور كده بالفقر والاحتياج لرحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني بقعد أفكر كده وبدعي بقول يا رب ارحمني، أو أنا مشغول بمسألة الرحمة؟ فاحنا عايزين نولد جوانا كده الدافع لطلب الرحمة. ازاي؟ بان انا افهم هي الرحمة دي بالنسبة لي ايه. يعني الرحمة بالنسبة للانسان، انت محتاج الرحمة ليه؟ يعني ايه قيمة الرحمة بالنسبة ليك؟ هتفرق معاك في ايه الرحمة؟ انسان مش هيدخل الجنة من غير رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الرحمة لما ربنا سبحانه وتعالى يرحم انسان، انسان ده لا يشقى في الآخرة، ينجو من النار. إنسان برحمة ربنا سبحانه وتعالى ينعم في الجنة. إنسان برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فأنت في كل لحظة أنت فقير لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان تفهم أثر الرحمة على العبد، حاول تجمع كده بين الأسماء. يعني اسم الله الرحيم جمع أسماء تانية زي إيه؟ يعني هتلاقي اسم الرحيم جمع اسم الغفور، وجمع اسم الودود، إن ربي رحيم ودود، وجي مع العزيز، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وجي مع رب، سلام قولا من رب رحيم. يعني في تلاقي الاسم مقترن، اسم الله الرحيم مع الرحمن، مع الغفور، مع الودود، مع الرؤوف. طب علاقة الأسماء دي ببعض إيه؟ وأنت لما تشوف كل اسم، ما احنا قلنا إن في أفعال من أفعال ربنا سبحانه وتعالى، وهي وصفات من صفات ربنا سبحانه وتعالى، هي من آثار رحمة ربنا. يعني هو بيغفر للإنسان، بيتوب على الإنسان. ليه؟ لأن هو رحمن. يعني اسم الغفور ربنا سبحانه وتعالى بيغفر العبد، وجيه الاسم الغفور مع اسم الرحيم، لأن ده من آثار رحمة ربنا. يعني من اثار رحمه ربنا بيك ان هو يغفر لك، من اثار رحمه ربنا بيك ان هو يتوب عليك. وده اللي هيبقى واضح لما تجمع كده المواضع. يعني شوف حتى الرحمه ممكن تصل لحد فين في يوم القيامه. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم حديث انس بن مالك، والروايه دي روايه مسند الامام احمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج اربعه من النار فيعرضون على على الله سبحانه وتعالى. كان أربعة في النار يخرجون من النار يعرضون على الله سبحانه وتعالى، ثم يؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم، يعني والأربعة كده راجعين تاني، الملائكة واخدينهم هيرجعوهم النار، ففي واحد من الأربعة إيه؟ التفت، جعل يلتفت، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. يعني يا رب أنا كان ظني إن أنا يا رب لو أنت خرجتني من النار إن أنت إيه؟ مش هترجعني فيها. قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينجيه الله منها. دي إيه؟ رحمة، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. فلما تتأمل مثلا اسم الغفور مع الرحيم، قال نوح عليه السلام: إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم. والملائكة كانت تقول: وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى وقاية السيئات، يعني أثر السيئة، السيئة الإنسان يعاقب عليها يوم القيامة، فمن المغفرة إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن الإنسان لا يعاقب، يا رحمة. يعني ده من آثار رحمة ربنا إن هو يغفر للإنسان، اللي هو إيه؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يعني إن أثر السيئات اللي هي يعاقب بسببها، إن ربنا سبحانه وتعالى يقيك أثر السيئة دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالمغفرة من آثار رحمة ربنا. يعني هو رحيم، هو غفور رحيم، فمن آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو يغفر الإنسان. يغفر يعني يتجاوز عن العبد، لا يعاقب الإنسان على السيئة، يستره: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كل ده من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، كل ده من رحمة ربنا بالمؤمن، لأن المعاملة دي مع المؤمن بس. يعني الستر والمغفرة والتجاوز والعفو يوم القيامة ده مع المؤمن بس. وتشوف أصلا يعني المفروض في الآخرة الصفة اللي تظهر تبقى ظاهرة في الآيات هي صفة مثلا إيه؟ البطش والانتقام. ده يوم القيامة، يوم الجزاء، تلاقي في آيات اسم الرحمن جاي في موضع غريب. قال تعالى مثلا إيه؟ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للجبار والعزيز المنتقم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. تلاقي اسم هو اسم الرحمن، كأن ربنا سبحانه وتعالى يحب إن حتى في الاسم ده اللي يسيطر عليك هو صفة إن ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة رحمن سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يعني المشهد ده أصلا مشهد إيه؟ مشهد مخيف، مشهد هيبة، إن الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صافي، قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فحتى شوف صفة الرحمة في يوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب إن أنت للمؤمن يطمن إن ربنا سبحانه وتعالى رحمن. وإن شاء الله هنتكلم في مسألة التوازن دي، هتلاقي اسم الرحيم جاي مع التواب. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فمن آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو يتوب على العبد. يعني لما أنت تغلط وتبعد عن الطريق، فربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ابتلاء معين، أو الإنسان حتى مجرد إن أنت تصاب بالهم والغم والحزن، إن أنت مخنوق، حاسس ان انت مخنوق، الخنقه اللي بتجيلك وانت بعيد وانت مقصر، دي من اثار رحمه ربنا. يعني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالعبد ان هو لا يترك العبد. ايه لو انت حسيت بانشراح وسعاده في المعصيه، يعني لو انت حسيت ان انت مش حاسس باحتياج، لو انت حاسس ان انت على طول في عافيه وفي امان ومفيش ابتلاء، يحسسك يلجئك ان انت عبد وان انت فقير وان انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى، احيانا ممكن تنسى المعاني دي. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقيك تبعد يبتليك، يبعت لك رسالة. أحيانا حتى تصاب بالهم والحزن علشان إيه؟ علشان ترفع إيدك وتدعي، ده من رحمة. قال تعالى يعني سيدنا آدم يعني من آثار رحمة ربنا إن هو تاب على آدم عليه السلام. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهو تواب رحيم سبحانه وتعالى، فمن رحمته أنه سبحانه وتعالى يتوب على العبد، يبتليك علشان تتوب وتركع. العجيب اقتران اسم العزيز مع الرحيم، يعني لما تقرأ سورة الشعراء هتلاقي بعد كل قصة من قصص الأنبياء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تفتكر ليه الاسم العزيز مع الرحيم؟ العزيز يعني القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. فالعزيز تيجي علشان تظهر القوة والعظمة والهيبة. إن كان الأقوام كانوا بيكذبوا الرسل، فاسم العزيز هنا مناسب إن مع الإهلاك، إهلاك الأمم أو نصر الأنبياء، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين، فاسم العزيز هنا مناسب. والرحيم إن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينجي العباد المؤمنين، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينتقم من المشركين في الوقت ده، لما يتجبر المشرك ويحاول إن هو يتطاول على نبي من الأنبياء، لما يوصل الحال للتطاول ومحاولة القتل، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، تلاقي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهو رغم إن هو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب، إلا أن مع العزة دي هو رحيم. فالعزة والغلبة تكون على اللي يستحق ده، القوة والانتقام يكون لإيه؟ للشخص اللي يستحق ده. لكن المؤمن يعامل معاملة إيه؟ الرحمة. فناسب العزيز الرحيم مع كل إيه؟ مع كل قصة من القصص. إن القصة فيها إن ربنا سبحانه وتعالى بيهلك أمة من الأمم السابقة، سواء هم كفروا بآيات الله أو زي قصة سيدنا إبراهيم لما حاولوا يقتلوا سيدنا إبراهيم، زي قصة سيدنا صالح عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، فيناسب اسم الله العزيز الذي لا يغلب والرحيم بالمؤمن بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن المواضع تلاقي اسم البر مع الرحيم في موضع واحد بس، يعني اسم البر ما جاش في القرآن غير مرة واحدة في الجنة بس. يعني ده في سياق الامتنان والعطاء والإنعام، إنه هو البر الرحيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. شوف من الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يلحق الذرية بإيه؟ يعني الناس تتجمع مع بعض. يعني انت الجنة من كمال نعيم ربنا سبحانه وتعالى المؤمن في الجنة ان هو يجمعه بايه؟ بالناس، باهله، الناس اللي هو الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى لما المشهد بقى هم اجتمعوا مع بعض خلاص، الصحبة الصالحة، الاهل على اختلاف الدرجات، ربنا سبحانه وتعالى يرفع اللي في الدرجة الاقل عشان يتنعموا مع بعض. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الموضع ده في الجنة الامتنان، من الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاسم البر مع اسم الله الرحيم، فمن رحمة ربنا أن يجمع الأحباب في الجنة مع بعض، الأهل في الجنة مع بعض، يرفع اللي أنت تقول طب ما ده في درجة وده في درجة، لا، من رحمة ربنا أن يرفع اللي في الدرجة القليلة علشان النعيم يتم بالإيه؟ بالاجتماع. وأصلا الإنسان زي ما قلنا تقدم أن الإنسان أصلا مش هيدخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله، فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، في رواية برحمة ومغفرة، برحمة وفضل. إن أنت أصلا مش هتدخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. وداك تعرف قيمة أصلا قيمة الرحمة قد إيه أنت محتاجها. إن ده أنا ربنا مش هينجيني من عذاب السموم، عذاب النار، ومش هيدخلني الجنة غير برحمته سبحانه وتعالى. إن الأعمال اللي أنت بتعملها دي بس دي مجرد إيه؟ أسباب بتتسبب إن ربنا يرحمك. لذلك كان نوح عليه السلام يقول لابنه، قال لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني مش هتنجو من الهلاك ده ومن العذاب ده في الدنيا غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الجنة إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن أهل الجنة. ده من تمام رحمته سبحانه وتعالى. لما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. والله الواحد فعلا لما بيتأمل في النداء ده عجيب. يعني سبحان الله، هو رحيم سبحانه وتعالى، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ عارف أنت، ولا المثل الأعلى، ما أنت عندك ضيوف وأكرمتهم وأكلتهم وشربتهم، تقول لهم ها محتاجين حاجة؟ مبسوطين؟ مرتاحين معانا هنا؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا رب يعني وما لنا لا نرضى، قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني يا رب، وإحنا إزاي مش هنرضى؟ يعني إحنا كفاية إن إحنا في جوار الله، إحنا في الجنة، مفيش بعد كده. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحسن من ده كمان. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إن أنت تبقى في النعيم في الجنة منعم، بتاكل وتشرب وفي جوار الله سبحانه وتعالى وفي معية الصالحين والأنبياء، وكمان ربنا راضي عنك. يعني شعور ان انت ايه؟ شعور ان انت مش وراك حاجة، وظيفتك ان انت تنعم، وكمان ايه؟ حاسس ب ب ب ب ب يعني اصلا اللي بيؤرق الصالحين في الدنيا هو شعور ان انا ايه؟ مش عارف، يعني خايف ان ربنا يكون مش راضي عني، فدايما قلقان. لكن من تمام النعيم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال ده ايه؟ افضل من ان انت تبقى يعني دخلت الجنة ونجيت من النار وقاعد منعم في الجنة، ان انت تستشعر ان ربنا راضي عنك. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كل ده إيه؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما كنا بنقول إن اقتران اسم الرب بالرحيم، قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، إن دي اتقالت في الجنة، قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مناعم في الجنة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي شيء يتمناه ويطلبه موجود. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، إن ربنا يسلم على أهل الجنة من رحمته سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب الرحيم. فمن رحمة ربنا أن يسلم على أهل الجنة، ماشي، ومن رحمة ربنا اقتران اسم الرب بالرحيم. الرب من صفة الرب أصلا إن هو يربي العبد، فمن رحمة ربنا إن هو بيربيك. الرب زي رب المنزل، رب البيت، رب الأسرة، ده وظيفته إيه؟ الرب ليه وظائف، إن هو الحفظ والرعاية منها التربية. فمن رحمة ربنا بيك إن ربنا يربيك لوحدك، يعني إن أنت تتعامل معاملة، تدخل في ابتلاءات معينة، وتدخل زي الحديد كده لما بيتحط كده في الفرن كده علشان إيه يطلع منه الشوائب ويتظبط كده زي الذهب كده لما بيخلص من الشوائب بتاعته، انت بتدخل في ايه؟ من رحمة ربنا ان انت بتدخل في التربية دي، الابتلاءات دي تربيك، دي من الرحمة. قال تعالى لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، دي ايه؟ تربية، سلام قولا من رب الرحيم، واقتران اسم الرحيم بالودود. انت شوف كل ده، يعني انت محتاج الرحمة ان ربنا يربيك من اثر رحمة ربنا، المغفرة ان ربنا يتوب عليك، ان انت تدخل الجنة تنجو من النار، ان ربنا يرضى عنك يوم القيامة، ان انت تنجو من المصائب في الدنيا، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ان ربنا يحبك. قال شعيب ان ربي رحيم ودود. فشوف اسم الرحيم مع الودود، واسم الودود مع الغفور، ماشي، وهو الغفور الودود، وهنا رحيم ودود. فمن رحمة ربنا ان هو يغفر الانسان، ومن رحمة ربنا ان بعد المغفرة وان ربنا يقبل التوبة ان هو يحبه، يحب العبد وان كان العبد ده على الكفر. يعني هنا سيدنا شعيب بيكلم ايه؟ بيكلم كفار، قل واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يعني من رحمته ان هو يقبل الاستغفار والتوبه بتاعتكم ان انتوا تتوبوا من الكفر الايمان. طب بعد كده يحبك، يتودد اليك سبحانه وتعالى. فكل ده من اثار رحمه ربنا على العبد اللي تخليك ان انت تقول ايه؟ انا ايوه انا عايز، انا ايه؟ عايز، انا متشوف للرحمه دي، انا عايز ربنا يرحمني. دي كانت اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، ده اثار الرحمه على العبد. يعني زي ما تقول مثلا ايه؟ ثمرات رحمة ربنا. أنا يعني أنا ليه محتاج الرحمة؟ ليه عايز الرحمة؟ فأنت فهمت إن ده أثر رحمة في الدنيا والآخرة، ماشي، ودي الرحمة الخاصة للخاصة المؤمن، المعاملة الخاصة للمؤمن. وإلا أنت أصلا وأنت والكافر زي ما قلنا كلنا غرقانين في الرحمة العامة. قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء. هنا بقى عايزين نتكلم عن آثار الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت لما تؤمن بالاسماء دي، المفروض ان انا بقى ايه، كل اسم من الاسماء بيبقى ليه اثر ايماني. الاثر ده اما بيبقى مشاعر قلبية، يعني ايمان في القلب، زي مثلا الحب، خشية، المراقبة، ماشي. يعني احنا بنقول الكلام ده عشان بعدين تبقى انت فاهم خلاص الدرس ماشي ازاي. احنا بنشرح الاسم وبعدين الواجب العملي بقى ايه، الاثر الايماني بتاع الاسم ده المفروض يبقى ينعكس على حياتي ازاي. فينعكس إما حاجة قلبية، هيبة، إن بس مجرد أنت عرفت الاسم ده يقع في قلب الإنسان مشاعر الهيبة، تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، ده أثر من أثر الإيمان. أيوه، مشاعر الحب، أنا مش بتكلم على اسم الرحمن دلوقتي، أنا بتكلم عموما. أو إن من أثار الإيمان ده يكون أفعال، إن أنت لما أنت دلوقتي عرفت ان من اسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ففي افعال معينه انت هتعملها، او من اثار الايمان بالاسم يكون هيؤثر على سلوك الانسان الاخلاق، فاما هتاثر على العباده بتاعتك او الاعمال القلبيه او المعاملات. يعني اسماء الله الحسنى مش مجرد معرفه، هي بتدخل بتتغلغل بتصلح حياه الانسان. يعني هي انا شايف ان من اكتر الحاجات اللي تصلح عبادتك واخلاقك ان انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وده تقدم معانا في الدرس الاول ان ليها اثر. هتلاقي وانت بتعرف على اسم الله الرحمن في جانب في الاخلاق كده بيتعدل لوحده، هيجي معانا دلوقتي باذن الله. فاول اثر من اثار الايمان، وده بيتكرر في كتير من الاسماء، هو حب ربنا سبحانه وتعالى. لما العبد يتامل في معاني الرحمه وتقعد كده تفكر في المواقف اللي ربنا كان رحمك فيها وفي النعم ربنا عليك، فانظر الى اثار رحمه الله في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. لما تشوف رحمه ربنا معاك انت ومعامله ربنا ليك، انت لا تملك غير ان انت قلبك ده يتملي بالحب ربنا سبحانه وتعالى. والحب ده في حد ذاته ان انت تكون بتحب ربنا فعلا صادق في ده وبتقدم حب ربنا على اي حاجه تانية، ده من الاعمال، من اعمال القلوب اللي تقيله في الميزان. يعني ممكن واحد نايم على سريره وجوه قلبه مشاعر حب ربنا سبحانه وتعالى، حب صادق ومش مش مخالف على مش مخالف لحال الانسان، لكن هو من جواه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. زي الصحابي اللي كان روح بيته وبيبكي، بيبكي ان هو بس ايه النبي عليه الصلاة والسلام وحشه، وبعدين افتكر مكان النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة ومكان العبد ده، مكان الصحابي ده، فقال ده النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى في درجة عالية وانا هبقى ايه، هبقى يعني اعمالي ضعيف. فقال يا رسول الله ان الرجل يحب القوم ولما يلحق به. قال له يعني انا ايه بحبك يا رسول الله، وبعدين انا خايف ان انا في الجنة ايه ما بقاش معاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب، المرء مع من احب. فقال انس فما فرحنا بشيء كما فرحنا او فرحنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب. قال انس فانا والله احب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل بعمله. متخيل الحب؟ ان مجرد بس بيقول ايه، انا بحب النبي عليه الصلاه والسلام، انا بحب سيدنا ابو بكر، بحب سيدنا عمر، وارجو ان انا بالحب ده اكون معاه. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في ظل العرش يوم القيامه، بس ايه بعمل قلبي بالحب. فنتخيل ده اذا كان ده في حب النبي عليه الصلاه والسلام، فمالك اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، مالك اللي قلبه مليان بحب ربنا سبحانه وتعالى. مساله بقى ال ال ال ال الفتن وثقة للعبادة وضغط الناس كل ده هيبقى بالنسبة له ايه؟ ده في في في في عرف البشر. انت لما تحب انسان ممكن تعمل عشان اي حاجة، فبالك حب ربنا سبحانه وتعالى مشاعر اصلا مختلفة. يعني حب ربنا، مشاعر الحب اللي في قلب الانسان تجاه ربنا سبحانه وتعالى مختلفة تمام لا توصف. تاني اثر من اثار الايمان هو، وده ده واضح جدا في اسم الله الرحمن، هي عبوديه الرجاء، الفرح بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. الرجاء ان انت يبقى قلبك في وقت معين مليان حسن ظن بالله، رجاء في رحمه ربنا سبحانه وتعالى خصوصا. وكان في كلام جميل للشيخ السعدي، حد يفكرني ان انا انقل لكم الكلام على القناه بعدها، كلام جميل في ان احنا طمعانين طمع غير عادي في رحمه ربنا يوم القيامه. ويقول ان ده مش من الارجاء ولا حاجه، لا ده النصوص كمان بتساعد على ده، لان انتوا عارفين حديث تقدم معانا في الدرس اللي فات ان ربنا سبحانه وتعالى خلق 100 رحمه وانزل رحمه واحده وادخر عنده سبحانه وتعالى 99 رحمه. فالنصوص كلها بتقول ان انت لا يعني تطمع في رحمه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، طمع لدرجة ان احنا قلنا الحديث اللي فات، ان المرة اللي فات، ان الكافر لما يشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يتطاول، يعني ان هو ممكن ايه الرحمة تناله. الرجاء ان احنا نعرف نعمل ده، ان احنا عندنا مشكلة ان احنا مش عارفين نحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى. يعني واحد بيعمل ذنب بيقول لك اصل انا ربنا مش هيقبلني، اصل انا حاسس ان انا غلطت كتير قوي. السؤال ده سؤال حد ما يعرفش سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام كان يقول: قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرفوا، وينادي يقول يا عبادي. ايه الرحمه دي؟ يعني ناس اسرفت في الذنوب والمعاصي وربنا سبحانه وتعالى ينادي ما طردهمش بره لقب العبوديه: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. وكان الايه دي بتيجي كده ايه، يعني بتطبطب عليك انت، حاسس ان انا وحش وحاسس ان انا مفيش فيا امل، وان انا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انا اعرف ربنا كده، مش معناها ان انت تتجرع المعصيه، لا، ده انت لو احسنت الظن تحسن العمل، يعني ده يدفعك ان انت لا تيأس، لا تقنطوا من رحمه الله. مش معناها ان انت خلاص ربنا غفور رحيم ومش هعمل، لا، معناها ان ربنا غفور رحيم. فقال: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون. يعني لا، في اعمال هتعملها عشان تنال الرحمه دي، لكن لا تيأس. عبوديه الرجاء، التعلق برحمه الله، عدم الياس. الاثر الثالث، وده اللي هيبقى واضح في الاخلاق، ان انت نفسك تتصف بالرحمه. فاكرين كلام ابن القيم لما كان بيقول معنى الكلام، ان من اسرع الابواب اللي تدخل العبد على ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتصف بصفه من صفات الله. فربنا سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب اهل الكرم كرماء، حليم يحب الحلماء، صح؟ ابن القيم كان قال الكلام ده. فان من اسرع الابواب اللي تدخلك على ربنا سبحانه وتعالى، تقربك من الله سبحانه وتعالى، ان انت تتصف بصفه ربنا سبحانه وتعالى وصف بها نفسه وسمى بها نفسه. فان اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم بيشيل من النفوس القسوه والغلظه. ان تخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امراه دخلت النار في هره، يعني مع سعة رحمة الله واحدة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. فامرأة تعذب علشان إيه؟ حبست قطة. الفعل اللي هي عملته ده دليل إيه؟ عدم رحمة. ده فعل امرأة نزعت من قلبها الرحمة، ده فعل قسوة. وفي المقابل ان امرأة بغي بغايا بني اسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنة. ده الفعل ده ان هي تسقي كلب، ده ايه؟ حتى لما انت ترحم حيوان ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل، يرحمك بسبب الفعل ده. فربنا يحب ان انت تكون رحيم، وده كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده أخص ما يكون في الدعوة. الناس اللي بتتعامل مع الشخص اللي على معصية غاية في الشدة، ويسخر منه، شايف ان انا احسن منه، شايف ان فلان، وتلاقيه بيتكلم بطريقة فيها تهكم وسخرية، حتى في الانكار يشتد على الناس في شدة، لكن في الشدة تكون في موضعها. لكن الشدة اللي تكون الدافع بتاعها القسوة والتعالي، ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وكان يؤتى به في الخمر، في خمر يعني صاحب كبيرة من الكبائر، وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي مخمور سكران، تخيل صحابي دخل على النبي سكران. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة ان هم يضربوا فمنا الضارب بنعله ومنا تعزير. فالصحابي قال لعنك الله، أو ما أكثر ما يؤتى به، يعني أنت كل شوية تيجي سكران وتتضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. لا، في رواية لا تكون عون الشيطان على أخيكم. لما أنا أشتد على إنسان شدة في غير موضعها وأتعامل بغلظة، إن أنا هديله فرصة إن الشيطان إيه؟ إن الشيطان يدخل عليه، يكرهه في الدين ويكرهه في الالتزام ويكرهه في الملتزمين. قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. إن يشق على نفس النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت تعرض. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، شوف الصفة دي، صفة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، وحتى حرص النبي على هداية الناس. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وأنا آخذ بحجزكم، يعني في نار والدواب والهوام ورايحة إيه؟ هي شايفة النار دي ضوء فرايحين ناحيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن إحنا إن مثلي ومثلكم زي اللي أنا إيه؟ وأنا آخذ بحجزكم هلم عن النار. ده إيه؟ رحمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على غلام يهودي وهو بيموت، قال أسلم. طب ما يموت يهودي، يموت على اليهودية ويدخل يخلد في النار، أسلم. قال فجعل الصبي ينظر إلى أبيه، قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، فأسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج قال إيه؟ الحمد لله الذي أنجاه من النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيحمد ربنا إن النفس دي إيه؟ النفس دي فلتت من النار. وشوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأس أبو طالب وهو بيموت، يا عمي قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. حاجة غير عادية. لا، كلام في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطول. لكن الشاهد ان من اثار الايمان بسم الله الرحمن ان انت تتصف بالصفه دي، ان انت ترحم الناس، ترحم الجهل اللي بقى منتشر، ضعف الناس، ما عادش فيه بيئات للدين، قله العلم. ممكن واحد يكون فاهم ان هو بيعمل حاجه، فاهم، هو فاهم ان ده فهمه، فاهم ان ده صح. حتى الرحمه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال حيث في الترمذي وفي غيره في المسند، قال عن الصديق ابو بكر، وعشان كده تعرف ان ابو بكر ساد بايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر، ارحم امتي بامتي ابو بكر، انما يرحم الله من عباده الرحماء. في البخاري ومسلم عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. يعني بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن تدعوه إن في ابن لها إيه؟ بيموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول اللي جاي ده، قال أرجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينه، يعني أقسمت عليك يا رسول الله لتأتينه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معه أسامة رضي الله عنه يقول. فرفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني نفسه تضطرب صوت، يعني زي القربة البالية، يعني متهالهل كده خالص، مرض شديد، تعب شديد، كأنه بيموت. قال أسامة ففاضت عيناه. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الولد تعبان يبكي، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ إيه ده؟ هو سيدنا سعد فاهم ان يعني ازاي ان انت ده ايه تبكي، ما يعني هتقول لك يا عم مفيش راجل بيعيط، مين قال مفيش راجل بيعيط؟ المهم هو بيعيط ليه؟ هو بيبكي ليه؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. رحمة، مين اللي جعل رحمة في قلوب الناس؟ الله سبحانه وتعالى، من آثار رحمة ربنا. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هي دي، إن أنت عشان ترحم لازم أنت إيه؟ ترحم الناس، لازم تتصف بالصفة دي. ده كلام ابن القيم، واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الأقرع بن حابس، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن، يعني استنكر، يعني قال له: أنا ليا 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. الشفقة على الولد، رحمة الولد من إيه؟ الرحمة، من الصفات اللي أنت لما تتصف بها ربنا يرحمك. لما في رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني وما أملك أنا لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أعمل لك إيه؟ يعني أنت، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من لا يرحم لا يرحم، في رواية الأقرع بن حابس. هنا الأعرابي لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون هو الأقرع بن حابس أو اختلاف في الرواية، يعني قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وزي ما الشفقة والرحمة تكون على الولد، تكون من الولد للوالد. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني الخفض الجناح، اللين والتواضع والأدب والذل والانكسار للوالدين من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الرحمة قلنا بأصحاب المعاصي. شوف ابن القيم بيقول كلام عن النظر للعاصي بعين الشفقة. ده اللي احنا محتاجينه، ان انت تلاقي الـ الاخ الملتزم والاخت الملتزمة بيتريق على الناس، شايفة واحدة مثلا مش محجبة، فتشوف قول شوف المناظر دي عاملة ازاي، وده مش هيورد على جنة، وشوف يا عم، ويسخر من ده ويتريق. ايه ده؟ شوف ابن القيم بيقول ايه. قال بيقول ايه: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم، لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم، فالقلب بين اصابع الرحمن، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني يقول لك انت، بيقول وانت بتنظر بعينيك، تنظر بايه؟ بعين الرحمة، عين الشفقة. من خشية الرحمن باكيتان، لما تشوف حد مبتلى بمعصية تنظر ليه بعين الشفقة والرحمة علشان ترحم بالنظرة دي. لأن لرب الإنسان ينظر نظر الإنسان بكبر وينتكس بسبب النظرة دي. عارفين حديث الاثنين اللي كانوا في بني إسرائيل، قال والله لما قال: ويحك أقصر أبعثت علي رقيبا أم جعلك الله علي حسيبا، خلي بيني وبين ربي، قال: والله لا يغفر الله لك. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. كنت هنا كاتب لكم معنى في التوازن بين الخوف والرجاء، وذكرت حديث الرجل الذي أسرف على نفسه، فقال لأهله، إذا قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني واطحنوني وايه في يوم عاصف ذروني، فقال الله له: كن، وقال الارض اجمعي ما فيك، فكان، فاذا هو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، مخافتك يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له بذلك. شوف، ده غفر لي رغم ان هو تكلم بكلام كفر، وهو اسرف على نفسي في الذنوب والمعاصي. وفي نفس الوقت يعني انت هنا هو قمة الرجاء، واحد قال له: يا رب انا خايف منك، فربنا غفر. وفي نفس الوقت بعده على طول حديث ايه، هو الراوي الزهري وهو بيحدث قال: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ الأول قال له الحديث ده، وبعدين راح قايل له حديث المرأة اللي دخلت النار في هرة. بيقول إيه؟ ذلك لئلا، شوف فهم السلف، ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. أهو، لا يتكل على الرحمة فيترك العمل، والتاني إيه؟ لا ييأس. كمان من أثار الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم، التعرض للرحمة بفعل الأسباب. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ركز في الآية دي علشان عجيبة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شايف الأعمال؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني اللي بيعمل الأعمال دي هو ده اللي يرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي أهل إن هو يرجو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، رغم إن هو عمل أعمال إيه؟ فالآية فيها إشارة إن الإنسان مهما كان العمل بتاعه كبير، الإيمان والهجرة والجهاد لا يغتر بالعمل، أولئك يرجون رحمة الله. فما بالك اللي أقل من ده يعمل إيه؟ اللي ما هاجرش وما جاهدش، ده يبقى طمعه في رحمة ربنا إيه؟ أول عمل التقوى والإيمان. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم يعني الآخرة، خوف من الآخرة، وما خلفكم الدنيا وفتن الدنيا والعقوبة في الدنيا. فاللي يخاف من عقوبة ربنا في الدنيا ويخاف من العقوبة في الآخرة يكون سبب ده إيه؟ قال: لعلكم ترحمون. من أسباب الرحمة طاعة ربنا وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني لما أنت تمتثل أمر ربنا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ده من أعظم أسباب إيه؟ الرحمة، من أعظم أسباب الرحمة. طبعا فرائض في المقدمة، لأن بعدها من أعظم الأسباب اللي توجب رحمة ربنا للعبد الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن أسباب نيل العبد رحمة ربنا سبحانه وتعالى سماع القرآن واتباع القرآن، اتباع آيات القرآن وأوامر القرآن. قال تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، أو قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني علاقتك التقوى، الإيمان، الأعمال الصالحة زي الهجرة والجهاد في سبيل الله، الصلاة، الزكاة، القرآن، اتباع القرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وسماع القرآن، كل دي أعمال إيه؟ أعمال أسباب إن أنت ترحم بسببها. ومن الأسباب الإنسان يرحم بسببها الإحسان. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وحضور مجالس الذكر تقدم معانا غشيتهم الرحمة، الاستغفار. قال صالح عليه السلام: قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. من الأسباب، أسباب رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الإصلاح بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وسؤال الرحمة، طلب الرحمة. قال: رب اغفر لي ولأخي، موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي وإيه؟ وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأبو بكر رضي الله عنه ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دعاء يدعو به في الصلاة، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فسؤال الرحمة. آخر أمر نختم به من الأعمال، وده مهم، هو الرضا بقضاء الله. الرضا بقضاء الله ده من أسباب الرحمة. ده كان واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل رضي الله عنهم جميعا، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ مات يعني؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، ولكن يعذب بهذا إيه؟ أو يرحم. فلما إنسان يسترجع في المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما يعمل كده يكون سبب ده إيه؟ من أسباب رحمة ربنا سبحانه وتعالى لعبد. فتكلمنا في المجلس النهاردة عن افتقار العبد لرحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأثر الرحمة في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبعدين اتكلمنا عن آثار الإيمان برحمة ربنا سبحانه وتعالى باسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، آثار الإيمان باسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هناخد اسم جديد من أسماء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.